بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصيام من متن أبي الشجاع، قال: وتثبت رؤيته، أي رؤية الهلال، في حق من لم يره بعدل شهادة، أي بشهادة عدل واحد، لقول ابن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه، أي لا يشترط أن يشهد على دخول الشهر عدلان، بل يكفي شهادة عدل واحد. قال: ولما روى الترمذي وغيره أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فأمر الناس بصيامه. وهذا القول هو الصحيح، أنه يكفي شهادة عدل برؤية الهلال فيثبت دخوله الشهر. قال: والمعنى في ثبوته بالواحد، أي ما هي الغاية والحكمة من أن دخول شهر رمضان يثبت بالواحد؟ قال: الاحتياط للصوم، أي أنه صوم عبادة فيحتاط له، حتى ولو لم يشهد إلا شاهد واحد يحتاط ويصام. وهذا معنى، وإلا فالأصل في ذلك قبول خبر الثقة في هذا الباب، وهي شهادة حسبة، حسبة أي احتساب، شهادة احتساب ليست بتكليف، إنما يحتسب النظر من تلقاء نفسه، فإذا رأى فإنه يشهد على ذلك محتسبا، فتزول عنه شبهة أنه شهد بغير الصواب صالح فلان أو فلان. قالت: طائفة منهم البغوي، أي من الشافعية: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه. يعني لو أخبرك شخص برؤية الهلال فيجب عليه وعليك الصوم، وإن لم يذكره عند القاضي، أي وإن لم يذكر هذه الشهادة عند القاضي. ويكفي في الشهادة، يكفي أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال. ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم، في الصوم بشهادة عدل. قال الزركشي: وتوابعه كصلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا في غير ذلك، كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين به. هذا كما قاله البغوي إن سبق تعليق الشهادة. معنى ذلك أن صلاة التراويح تابعة لرؤية الهلال، فإذا شهد بدخول الشهر فهي شهادة بإقامة صلاة التراويح وبالاعتكاف لمن أحب أن يعتكف العشر الأول، وبالإحرام بالعمرة لمن أحب أن يأتي بعمرة في رمضان. قال: فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل، ثم قال قائل: إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق، وقع، يعني علق على شيء وقع وهو حكم القاضي، بمعنى آخر أنه يعني يقول: لو أن شخصا شهد أنه رأى الهلال لا يقع عتق العبد ولا طلاق المرأة إلا بحكم القاضي. هذا في مسألة طلاق المرأة وهو عتق العبد. أما صوم من أخبرته بأنك رأيت الهلال فإنه يثبت إلزامه بالصوم. والأشياء الأخرى كالدين المؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين بدخول شهر رمضان لا يكفي فيه أن يأتي شخص ويقول لك قد رأيته، بل يكون معلقا بحكم القاضي. هذا معنى الكلام. ثم قال قائل: إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق، وقع، أي لأن القاضي قد حكم بدخول رمضان. ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد، معنى إذا لم يتعلق بالشاهد، لو أن الشاهد نفسه قال لو قال نفسه الشاهد إذا دخل رمضان فزوجتي طالق أو فعبدي حر، فإن كان هو القائل وقع ما علق به لأنه قد رآه، وإن كان أخبر غيره والغير هذا هو الذي قال زوجتي طالق أو قال عبدي حر فينظر هل حكم القاضي بدخول الشهر، فإن حكم وقع الطلاق والعتق، وإن لم يحكم لا يلزم ذلك الغير، لا يلزم ذلك الغير. هذا معنى كلامهم، ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به. قال وشراء، طيب قال تنبيه، يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، والظاهر كما قاله الأذرعي أن الأمارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر من آخر شعبان في حكم الرؤية، ولا يجب الصوم بقول المنجم أي الذي ينظر في النجوم وأصحاب الحساب، يعني لا يجب الصوم بمجرد قول أصحاب الحساب وأصحاب النظر في الحسابات الفلكية، في الحسابات الفلكية، إنما بالرؤية. قال ولا يجوز، ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة كما في المجموع، يعني هو نفسه يقول الخطيب هو نفسه له أن يعمل بحسابه، أما أن يلزم الناس بهذا الحساب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا بالرؤية أو بإكمال العدة. وكذلك أيضا قوله فيما مضى يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، هذا فيه نظر، فإن الأصل عدم الدخول حتى يثبت، حتى يثبت بأحد العلامتين الشرعيتين، إما الرؤية وإما إكمال العدة. قال وقال إنه لا يجزئه، ومن المناسب هنا أن ننبه إلى أن كثيرا من الدول التي فيها جاليات إسلامية مثلا كالهند أو بعض الدول حتى الإسلامية كإندونيسيا وغير ذلك، كثير منهم لا يعتمد الرؤية في الإعلان عن دخول شهر رمضان، وإنما يعتمد الحساب الفلكي، فإذا قالوا إن الحساب الفلكي يدل على ولادة هلال شهر رمضان في يوم كذا اعتبروه وأعلنوا أن شهر رمضان سيكون في يوم كذا، حتى ربما قبل رمضان بيومين وثلاثة، وهذا هو الذي ذكره الخطيب أنه قال لا يجب الصوم بقول المنجم، المنجم أي الناظر في النجوم والحساب، وقال إنه لا يجزئه عن فرضه، لكن صحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزاءه، يعني الذي يعمل بحسابه، يعمل بحسابه شخص يعرف الحساب، الناس لا يجوز لهم أن يقبلوا بقوله حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة، هو هل يأخذ بقول نفسه، هل يأخذ بقول نفسه وبعلمه وحسابه؟ يقول في المجموع للنووي له أن يعمل بحسابه هو، هل يجزئه إذا عمل بحسابه؟ قال إنه لا يجزئه عن فرضه، وصحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزاءه، يعني إذا أجزنا له أجزاءه ذلك، ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهر. والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم الناظر في النجوم، والحاسب الذي يحسب حتى ولو لم ينظر إلى السماء. قال وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، ولا عبرة أيضا بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن الليلة أول رمضان، يعني لو جاء شخص من الصباح أو من في يوم من الأيام وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام وأخبرني أن الليلة هي أول ليالي رمضان، هذا لا عبرة به، فلا يصح الصوم به بالإجماع لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤية، لأن الرأي قد لا يكون ضابطا، ثم أيضا مثل هذه الرؤى لا تنبني عليها الأحكام. قال رحمه الله وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء. شرط وجوب الصيام، على من يجب الصيام؟ شرائطه ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. في بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. طيب، هذه شروط الصائم الذي يجب عليه الصوم. الإسلام، الكافر لا يقبل منه الصوم وإن صام. البلوغ، الصغير لا يجب عليه الصوم لكن يحث عليه. والعقل شرط، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، مرفوع عنه القلم. والقدرة على الصوم أخرج المريض. نعم، قال: الإسلام، أربعة أشياء: الإسلام ولو فيما مضى، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة. والثاني البلوغ، فلا يجب على صبي كالصلاة، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر. يعني هذا قياسا على الصلاة، يقول الخطيب يقاس على الصلاة، يؤمر به ابن سابع ويضرب عليها ابن عشر. والصحيح أنه لا ضرب عليه، إنما يعود الضرب جاء في الصلاة. وقياس الصوم على الصلاة لا يستقيم. والثالث شرط العقل، فلا يجب على مجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله من شراب أو غيره فيجب، ويلزمه قضاءه بعد الإفاقة. يعني لو أن مجنونا جن بسبب أنه شرب شيئا، أنواع من أنواع الحبوب أو الأشياء، فذهب عقله، قالوا يجب عليه، فإذا أفاق قضى. أما إذا كان جنونه من عند الله سبحانه وتعالى من دون تسبب منه فإنه لا يجب عليه القضاء. والصحيح أن المجنون إذا كان جنونه جنون مرض أنه لا يجب عليه القضاء، لعموم حديث رفع القلم عن ثلاث. ويأثم على تعاطيه ما يزيل عقله. وهذا الكلام ليس في السكران الذي يسكر يوم، إنما هو في المجنون الذي يذهب عقله، يفقد العقل، يعني هكذا ربما بقي سنة أو ستة أشهر وهو مجنون. والشرط الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم، فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه. قدرة على الصوم إما قدرة بالحس وإما قدرة بالشرع. الذي لا يطيق بسبب يعني ضعف ككبر أو مرض هذا معذور، له أن يفطر. والذي لا يطيق بسبب أن الشرع منعه كالحائض والنفساء. آخر شيء، قال تنبيه: سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضا: صحة الصوم، إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس، ووقت قابل له ليخرج العيدان والتشريق كما سيأتي. أي صح بالإسلام والعقل وبالطهر من حيض ونفاس، ووقت قابل للصيام ليخرج العيدان والتشريق كما سيأتي. طيب، سيأتي الكلام عليه أيضا في الدرس القادم، نكتفي بهذا. أقم الصلاة، بارك الله فيك.